يقول لهم استعينوا بالله ايه واصبروا كده. فالمؤمن ايضا ينبغي ان يعرف طبق حسني قعد 30 سنة على البر وفي الاخر ايه قسمه الله. فالظافر يكون مع الصبر والله سبحانه وتعالى يملي للظالم فاذا اخذه لم يفلت. اذا الحديث عن نبي الله موسى وقصته جاء مناسبا لان سبقه تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء من باب التسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب التبشير للمؤمنين ان الله سينصرهم وان طال الامد، من باب التحذير للكافرين ان الله كما اهلك فرعون وكان اشد منكم فهو قادم على ان يهلككم ان ظللتم على تكذيبكم واعراضكم. عرفنا جيت ليه بقى؟ يبقى جه الحديث كده. لما قال الله سبحانه وتعالى هل اتاك حديث موسى، هذا الاستفهام احيانا بيكون بمعنى التقرير. هل اتاك يعني قد جاءك، زي ما انا ابعت لك حاجه واقول لك هل وصلك كذا عشان انت في النهايه تقول لي ايه اوصل. فقالوا هذا يعني لو خدناه بالمعنى ده يبقى هذا يعني ان في ايات نزلت من قبل تتحدث عن قصه نبي الله موسى. البعض الاخر بيقول لا، كان هذا هو اول الحديث عن نبي الله موسى، يعني هو ده اول حديث القران الكريم عن قصه موسى، ده اول ما نزل فيه. بعض بيقول هذا إن هذا هو اول ما نزل في قصه نبي الله موسى. يبقى هل اتاك ما يكونش بقى معناها قد اتاك، لا لا، وانما هو سؤال للتشويق اي سوف ناتيك الحديث، يبقى لسه هحدثك اهو. زي ما تقول الواحد عرفت خبر كذا وكذا يقوم يقول لك ايه لا ما عرفتش، والسؤال يكون للتشويق. فحينما اسال انا اشوق قائلا ليه الاجابه، غير لما اجي احكي لك على طول. لما اجي اقول لك اسكت ده ميدان التحرير حصل فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا امبارح خلاص مش هتديك بتسمع. لكن لما اقول لك سمعت اللي حصل امبارح في ميدان التحرير ايه اللي يحصل؟ تقوم تقول لي ايه ايه، فتتشوق الى ان تسمع. قالوا هذا من باب التشويق ايضا. يبقى اللي اعتبروا ان القصه دي ذكرت من قبل يبقى السؤال يفيد تحقيق، واللي اعتبروا ان القصه دي ما اتقالتش السؤال يفيد التشويق ان القصه هنقول لك عليها بقى ونشوقك ليها. طيب يبقى وهل اتاك حديث ايه؟ موسى، حديثه اي قصته، قصه موسى. وكان نبي الله موسى من اولي العزم اللي ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، واولو العزم هم يعني اكثر الرسل تحملا للمشاق والتكذيب، وكان منهم نبي الله موسى. طيب قصته وهل اتاك حديث موسى. طبعا القران يريد ان يسري، مش لازم يجيب القصه من الاول انما هيجيب الموضع اللي فيه ايه التسريه. يبقى انت تاخذ من القصه بالقدر الذي يحتاجه السياق. سمع كلامي، بالقدر الذي يحتاجه ليه السياق. السياق هنا جاي ليه؟ عشان نسري على النبي، نبشر المؤمنين، نخوف الكافرين. يبقى على طول هنجيب لما راح لفرعون وفرعون كذبه ربنا اهلكه. ادي بقى الايه، اذا القصه بتتعدد ليه؟ بعض الناس يقعد يسال كده يقول لك الله ما هو قصه يعني ادم وابليس اتكررت في القران، وقصة موسى اتكررت في القرآن، وقصة نوح اتكررت في القرآن، وقصة إبراهيم اتكررت في القرآن. تعال لكل موضع وشوف الجزء من القصة اللي جه، سترى أن كل موضع يذكر فيه من القصة ما يخدم هذا الايه الموضع السياق ده، مش تبقى عارف يعني. وذلك أحيانا زي الأحاديث، الأحاديث النبوية، الأحاديث النبوية يجي الحديث الواحد ممكن تلاقيني هقوله خمس مرات، خمس مرات، بس كل مرة بقوله في حتة يصلح الاستدلال فيه. ولذلك لما تفتح كتب السنة هتجد مثلا البخاري، البخاري جاء بحديث واحد، يعني مش هو ده بس، لا ده كل الأحاديث يكررها في أبواب متعددة، في أبواب متعددة. ليه؟ لأن هو الحديث فيه كذا جانب بيخدم كذا قضية، بيخدم كذا قضية. لما يجيب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجي يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرس فوقع فشجت فخذه وفكت قدمه، هتلاقي علماء السنة بيحطوا الحديث ده في أكثر من باب، هتلاقيه في كتاب الصلاة، وبعدين في كتاب الصلاة هتلاقيه في باب صلاة الرجل في بيته، وهتلاقيه في باب صلاة الرجل قاعدة. هو داخل في كل ده، لأن النبي لما حصل له ده ما خرج لصلاة الجماعة وصلى في ايه؟ في بيت. فيجيب لك الحتة دي لأنه بيخدم القضية دي، وبعدين يجيبه في صلاة الرجل قاعدة، انت تصلي قاعد لأن النبي في الحديث ده صلى قاعد، هيرجع يجيبه في باب الالتفات في الصلاة، اللي هم لما صلوا خلفه قياما التفت وأشار إليهم أن قعدوا، هيرجع يقولك في باب صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه قاعدا. شوف عمال يجي فين وفين وفين وفين، ليه ليه؟ هو في اللي يخدم ده وفي اللي يخدم ده وفي اللي يخدم ده وفي اللي يخدم ده. القصص كده برضه، القصص كده فيه عبر، فانت عايز عبره هنا وعبره هنا وعبره هنا وعبره هنا وعبره هنا، هتاخد بقى من القصه اللي يتفق مع هنا ويتفق مع هنا ويتفق مع هنا ويتفق مع هنا. فقصه سيدنا موسى الى ان وصل الى الوادي المقدس ده قصه طويله جدا، تلاقيها في سوره طه، تلاقيها في سوره الشعراء، تلاقيها في سوره النمل، تلاقيها في سوره القصص كده، قصه طويله جدا من اول ما ولد والقران قصه. بس مش هو ده السياق بقى، مش هو ده اللي عايزه السياق، من اول ما ولد وازاي فرعون كان يقتل الذكور واستحي الاناث فمتحيرت، يوم ربنا سبحانه وتعالى يلقي في روعها ويوحي اليها ان تجعله في التابوت وتلقيه في اليم ويديها بشاره انا ردوه اليك وجعلوه من المرسلين، وانت خايفه من فرعون على وصله له ياخذه عدو لي وعدو لا انا ودوه العبد عنده، بس هيرجع لك برضه. وبعدين يتربى في بيت فرعون وربنا يرده الى امه انه يعرض عن المراجع، كل ده انتوا عارفينه، كل ده هنا ما اتقالش. ليه؟ مش هو ده الموطن اللي احنا عايزينه، مش هي دي الحته اللي احنا عايزينها. وبعدين يكبر في بيت فرعون، وبعدين خلاص يعرض عن باطل مع انه تربى في بيت فيه باطل لكن يعرض عنه ويعرف الحق فيبقى صاحب منهج، ويبدا يدعو لهذا الحق فيبقى له اتباع، فيبدا يكره من فرعون وملائكه، فجاه يخش المدينه وكان ممنوع من دخولها، يلاقي اتنين بيقتتل، واحد من اللي بيتبعوه في الحق من بني اسرائيل واحد قبطي من قوم فرعون يريد ان يستذل هذا الرجل مش هجره، فسيدنا موسى يدفع ويموت، بقت مصيبة عند فرعون وملئه، هيدفع ثمنها ايه؟ يجي واحد من قوم فرعون وربنا بيسخر الناس دي كده يقول له ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين، فيسيب مصر ويهرب ويذهب لمدين، شوف كل ده ما اتقالش، ويذهب الى مدين، ولما يذهب الى مدين يدخلها فقيرا بلا مأوى بلا طعام بلا بلا، يجلس عند عين ماء يشوف اللي يحصل من البنتين، وقصة البنتين معروفين، ويضرع إلى الله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ثم ربنا استجب له، وتيجي البنت الأبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له، يروح البنت الشريفة العفيفة بتصدق راجل راجل يكفيها العمل، يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، عشان نوضح طب بيستأجروا ازاي وانا راجل كبير وفي الفراش ودول بنتين ولوحديهم ويبقى داخل وخارج عليهم، يبقى في طريق افضل واصون له ولهما، اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانيه حجج فان اتممت عشرا فمن عندك، يوم سيدنا موسى يقبل ويقعد ابعد الاجلين اللي هو عشر حجج عشر سنين، ثم يحن الى امه واهله فيستأذن العبد الصالح فيأذله، فيأخذ امرأته وبالطبع أكيد معه ذرية، فيسير بأهله راجعا إلى مصر يريد أن يدخلها في خفاء حتى لا يشعر به